قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء. حدثنا أبي، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: ثم وضع مقاسم الفيء وأعلمه فقال: واعلموا أنما غنمتم من شيء بعد الذي مضى من بدر، فأن لله خمسه وللرسول، إلى آخر الآية، يعني يوم بدر. قوله تعالى: من شيء. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء سعيد في قول الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء، يعني من المشركين. حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا الحسين بن حفص، حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد: أنما غنمتم من شيء، قال: المخيط من الشيء. قوله تعالى: فأن لله خمسه. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة وأبو نعيم عن سفيان عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عن قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، فأن لله خمسه. أما قوله فأن لله خمسه، فهذا مفتاح كلام لله الآخرة والأولى. وروي عن أبي العالية وعطاء وإبراهيم النخعي والحسن البصري والشعبي نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا كثير بن شهاب القزويني، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، الآية. قال: كان يجاء بالغنيمة فتوضع فيقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم، فيعزل سهما منها ويقسم أربعة أسهم بين الناس، يعني لمن شهد الوقعة، ثم يضرب بيده في جميعه، يعني السهم الذي عزله، فما قبض من شيء جعله للكعبة، وهو الذي سمى الله، ويقول: لا تجعلوا لله نصيبا فإن لله الدنيا والآخرة. ثم يعمد إلى بقية السهم فيقسمه على خمسة أسهم: سهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. قوله تعالى: وللرسول. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنبانا عبد الله بن وهب، أخبرنا يونس عن ابن شهاب، عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث فيه: ثم تناول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأرض أو وبرة من بعيره، فقال: والذي نفسي بيده، ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه أو هذا إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، قال: خمس الله والرسول واحد، يحمل فيه ويصنع فيه ما شاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس مرسلا، والشعبي والنخعي وابن بريدة والحسن البصري وقتادة أنهم قالوا: سهم الله وسهم الرسول واحد. الوجه الثاني: أنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبي، حدثنا أبو معمر المنقري، حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم قال: سألت عبد الله بن بريدة عن قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فقال: الذي لله فلنبيه، والذي للرسول لأزواجه. الوجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في قول الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، قال ابن عباس: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فأربعة منها بين من قاتل عليها، وخمس واحد يقسم على أربعة أخماس، فربع لله وللرسول، فما كان لله وللرسول فلقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا. الوجه الرابع: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة وأبو نعيم عن سفيان عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن بن محمد بن علي عن قوله: فأن لله خمسه وللرسول، فقال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض اختلف أصحابه من بعده، فقال بعضهم: سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة، وأجمعوا رأيهم أن يجعلوها في الخيل والعدة في سبيل الله، فكان خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قوله تعالى: ولذي القربى. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذوي القربى، قال ابن عباس: وأما ذوي القربى فإنا نزعم أن نحن هم، فيأبى ذلك علينا قومنا. حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغبت لكم عن غسالة الأيدي، لأن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري وعبد الله بن أبي بكير أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب. قال ابن إسحاق قسم لهم خمس الخمس. وروي عن عبد الله بن بريدة والسدي قال بني عبد المطلب. الوجه الثاني حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم قال سألت الحسن عن قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. قال اختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين السهمين، فقال قائلون سهم القرابة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قائلون لقرابة الخليفة. وروي عن سعيد بن جبير وعكرمة قال قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبي حدثنا هدبة حدثنا همام عن قتادة قال قال الحسن في سهم ذي القربى هو لقرابة الخلفاء، وقال عكرمة هو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى واليتامى حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في قول الله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى، فكانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس وخمس واحد يقسم على أربعة أخماس، فربع لله وللرسول ولذي القربى والربع الثاني لليتامى. قوله تعالى والمساكين، وبه عن ابن عباس في قول الله فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، قال كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فأربعة منها بين من قاتل عليها وخمس واحد يقسم على أربعة أخماس، فربع لله وللرسول ولذي القربى والربع الثاني لليتامى والربع الثالث للمساكين. قوله تعالى وابن السبيل، وبه عن ابن عباس ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والربع الرابع من الخمس لأبناء السبيل وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين. قوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبانا محمد عن بكير عن مقاتل. قوله إن كنتم آمنتم بالله يقول أقروا بحكمي. قوله تعالى وما أنزلنا على عبدنا، وبه عن مقاتل وما أنزلنا على عبدنا يقول وما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم في القسمة. قوله تعالى يوم الفرقان حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل. روي عن مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا علي بن الحسين قال قرأت على أبي مصعب حدثنا حاتم بن إسماعيل عن مصعب بن ثابت أخبرنا عطاء بن دينار أو أبو ريان عن يزيد بن أبي حبيب قال في يوم الاثنين ولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم الفرقان. قوله تعالى يوم التقى الجمعان أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس قوله يوم التقى الجمعان يقول يوم بدر وبدر بين مكة والمدينة. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد عن بكير عن مقاتل يوم التقى الجمعان جمع المؤمنين وجمع المشركين. قوله تعالى والله على كل شيء قدير حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة علي بن إسحاق على كل شيء قدير، أي إن الله على ما أراد بعباده من نقمة أو عفو لقدير. قوله تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب بن الحارث أبانا بشر بن عمارة نبي روق عن الضحاك عن ابن عباس إذ أنتم بالعدوة الدنيا قال شاطئ الوادي. روي عن قتادة نحو ذلك حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق إذ أنتم بالعدوة الدنيا إلى المدينة. قوله تعالى وهم بالعدوة القصوى حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أنبأنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة وهم بالعدوة القصوى وهم بشفير الوادي الأقصى. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه وهم بالعدوة القصوى من الوادي إلى مكة. قوله تعالى والركب أسفل منكم حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب بن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس والركب أسفل منكم قال الركب أبو سفيان. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه والركب أسفل منكم يعني أبا سفيان وعيره وهي أسفل من ذلك نحو الساحل. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة في قول الله والركب أسفل منكم، وكان أبو سفيان أسفل الوادي في سبعين راكبة ونفرت قريش وكانوا 950، فبعث أبو سفيان إلى قريش وهم بالجحفة أني قد جاوزت القوم فارجعوا، قالوا لا والله لا نرجع حتى نأتي ماء بدر. قوله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال وحدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد أي ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم ما لقيتموهم. قوله تعالى ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا وبه عن أبيه ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي ليقضي ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الكفر وأهله عن غير ملأ منكم ففعل ما أراد من ذلك بلطفه سبحانه. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد بن الزبير عن أبيه ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا فأخرجه الله ومن معه إلى العير لا يريد غيرها وأخرج قريشا من مكة لا يريدون إلا الدفع عن عيرهم ثم ألف بين القوم على الحرب وكان لا يريد إلا العير فقال في ذلك ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليفصل بين الحق والباطل ويعز الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله. قوله تعالى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن ابن إسحاق وحدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم أي ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآيات والعبر ويؤمن من آمن على مثل ذلك. قوله تعالى وإن الله لسميع عليم قد تقدم تفسيره. قوله تعالى إذ يريكهم الله الآية. حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني أبانا حفص بن عمر حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة إذ يريكهم الله في منامك قليلا الآية قال حرش بينهم. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن أبي نجيح مجاهد إذ يريكهم الله في منامك قليلا قال أراهم إياه في منامه قليلا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك وكان تثبيتا لهم. حدثنا أبي حدثنا يوسف بن موسى التستري حدثنا أبو قتيبة عن سهل السراج عن الحسن في قوله إذ يريكهم الله في منامك قليلا قال بعينك. قوله تعالى ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله ولو أراكهم كثيرا لفشلتم يقول لفشلت أنت فرأى أصحابك في وجهك الفشل ففشلوا. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا الحسين بن محمد المرؤوذي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة في قوله ولو أراكهم كثيرا لفشلتم يقول لجبنتم. قوله تعالى ولتنازعتم في الأمر وبه عن قتادة قال لاختلفتم. قوله تعالى ولكن الله سلم. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس قوله ولكن الله سلم يقول سلم لهم أمرهم حتى أظهرهم على عدوهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ولكن الله سلم أي أتم. قوله تعالى إنه عليم بذات الصدور قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي أنبانا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله إنه عليم بذات الصدور بما في قلوبهم. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق عليم بذات الصدور أي لا يخفى عليه ما في صدورهم مما استخفوا به منكم. قوله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي تراهم 70 قال لا بل هم 100 حتى أخذنا رجلا منهم فسألناه قال كنا 1000. حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن خريت عن عكرمة وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم قال حضض بعضهم على بعض. قوله تعالى ويقللكم في أعينهم الآية. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال وحدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه فكان ما أراه الله عز وجل من ذلك من نعمة الله عليهم شجعهم بها على عدوهم وكف بها عنهم ما تخوف عليهم من ضعفهم لعلمه بما فيهم. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي ليؤلف بينهم على الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام منه والإنعام على من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال ثم وعظهم وفهمهم وأعلمهم الذي ينبغي لهم أن يسيروا بهم في حربهم فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة يقاتلونكم في الله فاثبتوا. قوله تعالى واذكروا الله كثيرا قرئ على يونس بن عبد الأعلى. أخبرنا ابن وهب أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا العافية فإن لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله كثيرا فإذا جلبوا وصيحوا فعليكم بالصمت. قرئ على يونس بن عبد الأعلى. أخبرنا ابن وهب أخبرنا عبد الله بن عياش عن يزيد بن قوذر عن كعب الأحبار قال ما من شيء أحب إلى الله من قراءة القرآن والذكر ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتال. ألا ترون أنه قد أمر الناس بالذكر عند القتال فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال افترض الله ذكره عند أشغل ما يكونون عند الضراب بالسيوف. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه فاثبتوا واذكروا الله الذي بذلتم له أنفسكم والوفاء لله بما أعطيتموه من بيعتكم كثيرا لعلكم تفلحون. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان حدثنا ابن المبارك أنبان بن جريج عن عطاء قال وجب الإنصات والذكر عند الزحف ثم تلا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا قلت يجهرون بالذكر قال نعم. قوله تعالى لعلكم حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط بن نصر ابن نصر عن السدي عن أبي مالك قوله لعلكم يعني كي. قوله تعالى تفلحون حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أنبأنا أبو صخر المديني عن محمد بن كعب أنه كان يقول في هذه الآية لعلكم تفلحون يقول لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتموني. قوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله قد تقدم تفسيره. قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة ولا تنازعوا الآية يقول لا تختلفوا فتجبنوا ويذهب نصركم. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قال الفشل الضعف عن جهاد عدوه والانكسار لهم ذلك الفشل. قوله تعالى وتذهب ريحكم حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ويذهب ريحكم ريح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين نازعوه يوم بدر. أخبرنا عمرو بن الثور القيساري فيما كتب إلي حدثنا الفريابي حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ويذهب ريحكم نصركم فذهبت ريح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين نازعوه يوم أحد. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة ويذهب ريحكم قال ريح الحرب. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه ويذهب ريحكم أي ويذهب جدكم. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ حدثنا ابن زيد في قول الله ويذهب ريحكم قال الريح النصر لم يكن نصر قط إلا بريح ريحا يبعثها الله تضرب وجوه العدو وإذا كان ذلك لم يكن لهم قوام. قوله تعالى واصبروا حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أنبأنا أبو صخر المديني عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول واصبروا على دينكم. حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا بدر بن المحبر عن عباد بن راشد عن الحسن واصبروا قال على الصلوات. حدثنا يحيى بن حبيب ابن إسماعيل بن حبيب بن أبي ثابت حدثنا جعفر بن عون حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في قوله واصبروا قال على الجهاد. حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن عمرو بن جبل بن أبي رواد حدثنا محمد بن مروان عن سعيد عن قتادة قوله واصبروا قال على حق الله. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا زكريا بن منظور عن زيد بن أسلم في قول الله واصبروا قال على الخير. حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان المروذي أخبرنا ابن المبارك أخبرنا ابن اللهيعة عن عطاء بن دينار أن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر. قوله تعالى إن الله مع الصابرين. حدثنا علي بن الحسين حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول الصبر في بابين، الصبر لله فيما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء، فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله تعالى. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه واصبروا إن الله مع الصابرين أي إني معكم إذا فعلتم ذلك، قوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، يعني المشركين الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، أي لا تكونوا كأبي جهل وأصحابه الذين قالوا لا نرجع حتى نأتي بدرا فننحر بها الجزور ونسقي فيه الخمر وتعزف علينا فيه القيان ويسمع بنا العرب، قوله تعالى بطرا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد كالذين خرجوا من ديارهم بطرا قال كانوا أصحاب بدر، يعني المشركين. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا قال كانوا مشركي قريش الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فخرجوا ولهم بغي وفخر، وقد قيل لهم يومئذ ارجعوا فقد انطلقت عيركم وقد ظفرتم، فقالوا لا والله حتى يتحدث أهل الحجاز بمسيرنا وعددنا، قوله تعالى ورئاء الناس. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد بطرا ورئاء الناس، أي لا يكون أمركم رياء ولا سمعة ولا التماس ما عند الناس، وأخلصوا لله النية والحسبة في نصر دينكم ومؤازرة نبيكم، لا تعلموا إلا ذلك ولا تطلبوا غيره، قوله تعالى ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله والله بما يعملون محيط، يقول أحاط علمه بأعمالهم، قوله تعالى وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقد زين لهم الشيطان وأعمالهم. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد ثم قال وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، يذكر استدراج إبليس إياهم وتشبهه بسراقة بن جعشم حين ذكروا ما بينهم وبين بني عبد منات بن كنان من الحرب التي كانت بينهم، قوله تعالى وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال جاء إبليس في جند من الشياطين ومعه راية في صور رجال من بني مدرج والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، فقال الشيطان لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، وأقبل جبريل عليه الصلاة والسلام على إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده وولى مدبرا وشيعته، فقال الرجل يا سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ فقال إني أخاف الله والله شديد العقاب. أخبرنا أبو الأزهر فيما كتب إليه حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك قوله وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، وإن الشيطان سار معهم برايته وجنوده وألقى في قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبكم وأنتم تقاتلون على دينكم ودين آبائكم، قوله تعالى فلما تراءت الفئتان. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد فلما تراءت الفئتان نظر عدو الله إلى جنود الله من الملائكة قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين على عدوهم نكص على عقبيه، قوله تعالى نكص على عقبيه. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي عن عبيد بن سليمان عن الضحاك فلما التقوا نكص على عقبيه يقول رجع مدبرا. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه نكص على عقبيه قال التقى الجمعان فكان الذي رآه نكص حين نكص الحارث بن هشام أو عمير بن وهب الجمحي فذكر أحدهما. قوله تعالى: قال إني أرى ما لا ترون. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس إني أرى ما لا ترون، وذلك حين رأى الملائكة. حدثنا يحيى بن عبد الكريم القزويني حدثنا المقري حدثنا سليمان ابن المغيرة عن حميد بن هلال عن الحسن في قوله: وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. قال: رأى جبريل معتجرا بردائه يقود الفرس بين يدي أصحابه ما ركبه. قوله تعالى: إني أخاف الله والله شديد العقاب. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فقال: ذكر لنا أنه رأى جبريل صلى الله عليه وسلم ينزل معه الملائكة، فعلم عدو الله أنه لا يدان له بالملائكة، وقال: إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، وكذب عدو الله ما به مخافة الله، ولكن علم أن لا قوة له به ولا منعة له، وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له، حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم وتبرأ منهم عند ذلك. قوله تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس: إذ يقول المنافقون وهم يومئذ في المسلمين. حدثنا أبي حدثنا محمد بن العباس أنبأنا محمد بن ثور عن معمر عن الحسن: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض قال: هم قوم لم يشهدوا القتال فسموا منافقين. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وهم الفتية الذين خرجوا مع قريش من مكة، احتبسهم آباؤهم فخرجوا وهم على الارتياب، فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: غر هؤلاء دينهم، حين قدموا على ما قدموا عليه من قلة عددهم وكثرة عدوهم، وهم فتية من قريش مسمون خمسة: أبو قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة المخزوميان والحارث بن زمعة وعلي بن أمية بن خلف والعاص بن منبه. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض قال: لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين وقلل المشركين في أعين المسلمين، فقال المشركون: وما هؤلاء؟ غر هؤلاء دينهم، وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم، وظنوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون في أنفسهم ذلك. فقال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن قتادة: غر هؤلاء دينهم، قال: رأت عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله. قال: وذكر لنا أن عدو الله أبا جهل بن هشام لما أشرف على محمد وأصحابه قال: والله لا يعبد الله بعد اليوم قسوة وعتوة. قوله تعالى: ومن يتوكل على الله. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: وعلى الله لا على الناس فليتوكل. قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي عن عبيد بن سليمان عن الضحاك: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة الذين قتلهم الله ببدر من المشركين. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو الأصبغ حدثنا عتاب عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال: آيتان يبشر بهما الكافر عند موته: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. قوله تعالى: يضربون وجوههم وأدبارهم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يوم بدر. حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد: يضربون وجوههم وأدبارهم، قال: وأستاههم ولكنه كنا. وروي عن سعيد بن جبير وعكرمة وعمر مولى غفرة نحو قول مجاهد حديث أبي هاشم. قوله تعالى: وذوقوا عذاب الحريق. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: عذاب يقول نكال. قوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم الآية. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: ذلك يعني الذي نزل بهم. قوله تعالى: كدأب آل فرعون الآية إلى آخرها. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: كدأب آل فرعون قال: كصنيع آل فرعون. وروي عن مجاهد والضحاك وأبي مالك وعكرمة نحو ذلك. قوله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم الآية. أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول: نعمة الله محمد صلى الله عليه وسلم أنعم الله بها على قريش فكفروا ونقله إلى الأنصار. قوله تعالى: وأغرقنا آل فرعون الآية. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا شيبان النحوي عن قتادة قوله: وأغرقنا آل فرعون. قال: أغرق الله آل فرعون عدوهم نعما من الله يعرفهم بها لكي ما يشكروا ويعرفوا حقه. قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله. حدثنا علي بن الحسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: إن شر الدواب عند الله. قال ابن عباس: هم نفر من قريش من بني عبد الدار. قوله تعالى: الذين عاهدت منهم الآية. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم. قريظة يوم الخندق ما لأوا على محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه. قوله تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن حارث أنبانا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله: فشرد بهم من خلفهم يقول نكل بهم. وروي عن الحسن والضحاك والسدي وعطاء الفرساني وابن عيينة مثل ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قوله: فشرد بهم من خلفهم يقول أنذر بهم. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة: فشرد بهم من خلفهم يقول عظ بهم. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ أخبرنا ابن زيد في قول الله: فشرد بهم من خلفهم قال: أخفهم بهم كما تصنع بهؤلاء. وقرأ: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. قوله تعالى: من. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: من خلفهم قال: الذين خلفهم. قوله تعالى: من خلفهم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: فشرد بهم من خلفهم يعني نكل بهم من بعدهم. وروي عن الحسن والضحاك والسدي نحو ذلك. الوجه الثاني أخبرنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة: فشرد بهم من خلفهم يقول من سواهم من الناس. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق: فشرد بهم من خلفهم يقول نكل بهم من وراءهم يعني العرب كلها. قوله تعالى: لعلهم يذكرون. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي: لعلهم يذكرون يقول لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك. حدثنا محمد بن العباس حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه: لعلهم يذكرون لعلهم يعقلون. قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. قال: من عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خفت أن يختانوك ويغدروا فتأتيهم فانبذ إليهم على سواء. قوله تعالى: فانبذ إليهم على سواء. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: فانبذ إليهم على سواء. قال قريظة. قوله تعالى: إن الله لا يحب الخائنين. حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا الحسن بن عطية حدثنا موسى بن أبي حبيب عن علي بن حسين قال: لا تقاتل عدوك حتى تنبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس سبقوا إنهم لا يعجزون يقول لا يفوتوننا. وروي عن السدي مثل ذلك. قوله تعالى: وأعدوا لهم. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال: أمرهم بإعداد الخيل. قوله تعالى: لهم. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد حدثنا محمد حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل قوله: أعدوا لهم. قال: الجهاد. قوله تعالى: ما استطعتم من قوة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا علي الهمداني يعني ثمام بن الشفي حدثه عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي. قالها ثلاثا. الوجه الثاني حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن شعبة بن دينار عن عكرمة في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال الحصون. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أخبرنا جرير عن أبي سنان عن ليث عن مجاهد في قول الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال القوة ذكور الخيل. وروي عن عكرمة مثل ذلك. الوجه الرابع حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عباد ابن جويرية العنزي حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري عن قول الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال سعيد بن المسيب القوة الفرس إلى السهم فما دونه. وروي عن مقاتل بن حيان أنه قال القوة السلاح وما سواه من قوة الجهاد. وروي عن السدي قال السلاح. وروي عن أبي صخر حميد بن زياد أنه قال القوة العدة إعداد ما استطعت لهم من عدة. أخبرنا علي بن سهل الرملي فيما كتب إليه حدثنا ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة قال لقي رجل مجاهدا وهو يتجهز إلى الغزو ومعه جوالق وفي الحاشية جوالق وعاء فقال مجاهد وهذا من القوة. قوله تعالى ومن رباط الخيل. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن شعبة بن دينار عن عكرمة في قوله ومن رباط الخيل قال الإناث. وروي عن مجاهد وعمر بن دينار مثل ذلك. الوجه الثاني قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ومن رباط الخيل قال هي الخيل. قوله تعالى ترهبون به. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن مجاهد عن ابن عباس ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال تخزون به عدو الله وعدوكم. وروي عن مجاهد مثل ذلك. قوله تعالى عدو الله وعدوكم قرأت على محمد حدثنا محمد حدثنا محمد عن بكير عن مقاتل قوله ترهبون به عدو الله وعدوكم من المشركين. قوله تعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي حدثنا أبو حيوة يعني شريح بن يزيد المقري حدثنا سعيد بن سنان الكندي عن ابن عريب يعني يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في قول الله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم قال هم الجن. الوجه الثاني حدثنا الحجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وآخرين من دونهم قريضة. الوجه الثالث قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله وآخرين من دونهم قال يعني المنافقين. الوجه الرابع أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسواط عن السدي في قوله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم قال أهل فارس. الوجه الخامس حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني حدثنا سفيان في قوله وآخرين من دونهم قال قال ابن اليمان هم الشياطين التي في الدور. قوله تعالى لا تعلمونهم الله يعلمهم. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج أنبأنا بن زيد يعني عبد الرحمن في قول الله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم قال هؤلاء المنافقون لا تعلمونهم لأنهم معكم يقولون لا إله إلا الله ويغزون معكم. قوله تعالى الله يعلمهم قرأت على محمد حدثنا محمد حدثنا محمد عن مكير عن مقاتل قوله الله يعلمهم يقول الله يعلم ما في قلوب المنافقين من النفاق الذي يسرون. قوله تعالى وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم. حدثنا أحمد بن قاسم بن عطية حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا أبي عن أبيه حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بأن لا يصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. قوله تعالى وأنتم لا تظلمون حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قوله وأنتم لا تظلمون أي لا يضيع لكم عند الله أجره في الآخرة وعاجل خلفه في الدنيا. قوله تعالى وإن جنحوا أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي وإن جنحوا يقول إن أرادوا الصلح فأرده. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وإن جنحوا للسلم قال قريضة. قوله تعالى للسلم حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وإن جنحوا للسلم قال للطاعة. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن رجاء القرشي حدثنا معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن الضحاك عن ابن عباس قوله وإن جنحوا للسلم يعني بالخفض فاجنح لها فهو الصلح. حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو الحمصي حدثنا إبراهيم بن العلاء حدثنا عبد الواحد بن ميسرة حدثنا أبو حفص مبشر بن عبيد في قوله وإن جنحوا للسلم يعني بفتح السين يعني الصلح. وروي عن عطاء الفرساني وقتاده والثوري قالوا الصلح ولم يؤدوا القراءة. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد أنبانا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن عبد الله بن عبد الله وإن جنحوا للسلم فجنح لها الآية نسختها هذه الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون. وروي عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني مثل ذلك. قوله تعالى فجنح لها حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه. قوله وإن جنحوا للسلم فجنح لها أي إن دعوك إلى السلم على الإسلام فصالحهم عليه. قوله تعالى وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وبه عن أبيه قوله وتوكل على الله إن الله كافيك إنه هو السميع العليم. قوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله وإن يريدوا أن يخدعوك قريظة. قوله تعالى أن يخدعوك حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق وإن يريدوا أن يخدعوك قال وإن كانوا يريدون خديعتك أو مكرا بك فإن حسبك الله. قوله تعالى فإن حسبك الله حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه فإن حسبك الله هو من وراء ذلك. قوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبه عن يحيى بن عباد عن أبيه يعني بعد الضعف. قوله تعالى وبالمؤمنين أخبرنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين قال بالأنصار. وروي عن بشير بن ثابت الأنصاري مثله. قوله تعالى وألف بين قلوبهم حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق قوله وألف بين قلوبهم بالإسلام الذي هداهم له. قوله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن أبيه وحفص بن غياث عن فضيل بن غزوان قال أتيت أبا إسحاق بعدما ذهب بصره فقلت يا أبا إسحاق تعرفني؟ فقال إي والله إني لا أعرفك وإني لا أحبك في الله ولولا الحياء منك لقبلتك. ثم قال حدثني أبو الأحوص عن عبد الله في قوله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم قال نزلت في المتحابين في الله. قوله تعالى ولكن الله ألف بينهم حدثنا أبو عبد الله الطهراني بالري أنبانا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن الله تعالى إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. ثم تلا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن مجاهد قال إذا لقي الرجل أخاه فصافحه تحاتت الذنوب بينهما كما ينثر الريح الورق فقال رجل إن هذا من العمل ليسير فقال ألم تسمع الله قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم بدينه الذي جمعهم عليه يعني الأوس والخزرج. قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك الآية. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا سفيان عن شوذب عن الشعبي في قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال حسبك الله وحسب من شهد معك. وروي عن عطاء الخرساني وعبد الرحمن بن زيد مثله. حدثنا أبي حدثنا يحيى الحماني حدثنا جرير حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال لما أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم 33 رجلا وست نسوة ثم أسلم عمر فنزلت يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وروي عن سعيد بن المسيب نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم الزمي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا أبو تميل عن محمد بن إسحاق عن الزهري في قول الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال يقال نزلت في الأنصار. قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال حدثنا أبي حدثنا المسيب بن واضح حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي رجاء قال أخبرنا رجل عن أبي سنان قوله يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال قال عظهم. قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ويونس بن عبد الأعلى المصري والسياق لابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فكتب عليهم أن لا يفر 20 من 200 ولا يفر واحد من 10 ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فكتب عليهم ألا يفر واحد من 2 و100 من 200، فإن فر من 3 فلم يفر. حدثنا ابن المقرئ قال قال سفيان قال ابن شبرمة إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثله. حدثنا إسحاق بن وهب العلاف الواسطي حدثنا عمر بن يونس اليمامي حدثنا أبي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس قال لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين وعظموا أن يقاتل 20 200 و100 ألف، فخفف الله عنهم فنسختها الآية التي بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. وروي عن عطاء مجاهد وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني والضحاك نحو ذلك. حدثنا أحمد بن عاصم الأنصاري حدثنا وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن الزبير بن الخريث عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. قال ابن عباس نقصوا من النصر بقدر ما خفف عنهم من العدة. قوله تعالى يغلبوا 200. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 يعني يقتلوا 200 من المشركين. قوله تعالى وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، وبه عن سعيد بن جبير وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، فكان يوم بدر جعل الله على المسلمين أن يقاتل الرجل الواحد منهم 10 من المشركين ليقطع دابرهم، فلما هزم الله المشركين وقطع دابرهم خفف على المسلمين بعد ذلك، فنزلت الآن خفف الله عنكم يعني بعد قتال بدر وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يعني يقاتلوا 200 من المشركين. قوله تعالى بأنهم قوم لا يفقهون. حدثنا محمد بن العباس حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلون عن نية ولا حق ولا معرفة لخير ولا شر. قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير فلما هزم الله المشركين وقطع دابرهم خفف على المسلمين بعد ذلك، فنزلت الآن خفف الله عنكم يعني بعد قتال بدر. قوله تعالى فإن يكن منكم 100 صابرة. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا زكريا بن منظور حدثنا محمد بن عقبة عن عمه ثعلبة بن أبي مالك قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد وراء بني حارثة عند الشيخين ومعه جدي وأبو مالك وأصيب يوم حنين وكان من 100 الصابرة. قوله تعالى يغلب 2000. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير فإن تكن 100 صابرة يغلب يعني يقتلوا 200 من المشركين. قوله تعالى وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، وبه عن سعيد بن جبير يعني 1000 رجل يغلبوا يعني يقتلوا 2000 من المشركين بإذن الله. قوله تعالى والله مع الصابرين، وبه عن سعيد بن جبير يعني من المسلمين في النصر لهم. قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى. حدثنا يزيد بن سنان البصري حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل حدثنا عبد الله بن عباس حدثنا عمر بن الخطاب فذكر طائفة من الحديث. قال أبو زميل قال ابن عباس فلما أسروا الأسرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر وعلي وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارة؟ فقال له أبو بكر يا نبي الله بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى ابن الخطاب؟ قال قلت لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا منهم فنضرب أعناقهم، تمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها وقادتها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قاعدين يبكيان، فقلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآية. حدثنا أبي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما كان يوم بدر وجيء بالأسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارة؟ فقال أبو بكر يا رسول الله قومك وأصلك استبقهم واستأنهم لعل الله أن يتوب عليهم. فقال عمر يا رسول الله أخرجوك وكذبوك فضرب أعناقهم. فقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضربه عليهم نارا. فقال العباس وهو في الأسرى تسمع ما يقولون؟ قطعتك رحمك. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبهم شيئا. فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس يأخذ بقول عمر، وقال ناس يأخذ بقول ابن رواحة. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين، وإن الله لا يشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ومثلك يا عمر كمثل نوح قال وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، ومثلك يا عمر كمثل موسى قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، أنتم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق. قال عبد الله بن مسعود فقلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيتني في يوم أخوف أن يقع علي حجارة من السماء مني حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء. فنزل القرآن بقول عمر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى آخر هذه الآيات الثلاث. قوله تعالى أسرى. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ حدثنا عبيد بن سليمان عن الضحاك ما كان لنبي أن يكون له أسرى يعني الذين أسروا ببدر. قوله تعالى حتى يثخن في الأرض. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن بشر بن عمارة نبي روق عن الضحاك يعني ابن عباس قوله حتى يثخن في الأرض يقول حتى يظهر على الأرض. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا ابن أبي غنية عن حبيب بن أبي العالية عن مجاهد ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، والإثخان هو القتل، وروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل، فلما كثروا يشتد سلطانهم أنزل الله بعد هذا في الأسارة فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، فجعل الله النبي والمؤمنين في أمر الأسارة بالخيار، إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاءوا فادوهم. قوله تعالى تريدون عرض الدنيا. حدثنا أبو عبد الله الطهراني أنبأنا حفص بن عمر العدني حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة في قوله تريدون عرض الدنيا يعني الخراج. الوجه الثاني حدثنا علي بن الحسين حدثنا شيبان حدثنا عقبة الرفاعي حدثنا حيان الأعرج عن جابر بن زيد كان يقول ليس أحد يعمل عملا يريد به وجه الله يأخذ عليه شيئا من عرض الدنيا إلا كان حظه منه يعني قوله تريدون عرض الدنيا. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن ابن إسحاق تريدون عرض الدنيا أي المتاع، الفداء يأخذ الرجل. قوله تعالى والله يريد الآخرة. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب ومحمد بن مسلم بن أبي الوضاح حدثنا القاسم بن فايد عن الحسن في قوله تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة قال لو لم يكن لنا ذنوب نخاف على أنفسنا منها إلا حبنا الدنيا لخشينا على أنفسنا أريدوا ما أراد الله. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن ابن إسحاق والله يريد الآخرة أي بقتلهم لظهور الذين يريدون إطفاءه الذي به تدرك الآخرة. قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا سلام يعني أبا الأحوص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا غنموا الغنيمة جمعوها، ونزلت نار من السماء فأكلتها، فأنزل الله هذه الآية: لولا كتاب من الله سبق، إلى آخر الآيتين. حدثنا أبي، حدثنا المسيب بن واضح، حدثنا أبو إسحاق عن زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه وزاد فيه: فوقع الناس في الغنائم قبل أن تحل لهم. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مراح عن خيثمة قال: كان سعد جالسا ذات يوم وعنده نفر من أصحابه، إذ ذكر رجلا فنالوا منه، فقال: مهلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أذنبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنبا، فأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق، الآية، فكنا نرى أنها رحمة من الله سبقت. وفي إحدى الروايات عن ابن عباس نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وذلك يوم بدر. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم المغانم والأسرى قبل أن يؤمر به، وكان الله تبارك وتعالى قد كتب في أم الكتاب المغنم والأسرى حلال لمحمد وأمته، ولم يكن أحله لأمة قبلهم، وأخذوا المغانم وأسروا الأسارى قبل أن ينزل إليهم في ذلك. قال الله: لولا كتاب من الله سبق، يعني في الكتاب الأول أن المغانم والأسارى حلال لكم، لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وروي عن قتادة أنه قال بإحلال المغانم لهذه الأمة. وروي عن سعيد بن جبير قال: سبق علمي أني أحللت لكم المغانم. وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح: حدثنا عمار بن خالد، حدثنا أبو صيفي قال: سمعت سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة في قوله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم من الأسارى عذاب عظيم. قال: يقول الله عز وجل: لولا أني سبق في علمي أني سأحل المغانم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الوجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير: لولا كتاب من الله سبق، قال: ما سبق لأهل بدر من السعادة. وروي عن الحسن: سبق لأهل بدر أن لا يعذبهم. وروي عن عطاء نحو ذلك. الوجه الرابع: حدثنا أحمد بن منصور المروزي، حدثنا النضر بن إسماعيل، أنبانا شعبة قال: سمعت أبا هاشم قال: سمعت مجاهدا يقول: لولا كتاب من الله سبق، قال: سبق لهم المغفرة. حدثنا أبي، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان: لولا كتاب من الله سبق، قال: كتاب أحل لكم الغنيمة، سبق المغفرة. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه: حدثنا أصبغ بن الفرج، أنبانا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، قال: سبق من الله العفو عنهم والرحمة لهم، سبق أنه لا يعذب المؤمنين، لا يعذب رسوله ومن آمن معه وهاجر معه ثم نصر، ولم يكن من المؤمنين أحد ممن حضر إلا أحب الغنائم إلا عمر بن الخطاب، جعل لا يلقى أسيرا إلا ضرب عنقه. قال: يا رسول الله، ما لنا وللغنائم، إنما نحن قوم نجاهد في دين الله حتى يعبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو عذبنا في هذا الأمر يا عمر ما نجا منه غيرك. قال الله: لا تعودوا، لا تستحلوا قبل أن أحل لكم. الوجه الخامس: حدثنا أبي، حدثنا هارون بن محمد بن بكار، حدثنا محمد بن عيسى بن سميع، حدثنا روح بن القاسم، حدثنا ابن أبي نجيح مجاهد أنه كان يقول: لولا كتاب من الله سبق أن لا يعذب أحدا حتى يبين له ويقدم إليه. قوله تعالى: لمسكم. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: لمسكم فيما أخذتم، لعذبكم فيما صنعتم. قوله تعالى: لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. حدثنا أبي، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس قال ابن إسحاق: حدثنا ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قوله: لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يقول: غنائم بدر قبل أن يحلها لهم، يقول: لولا أني لا أعذب من عصاني حتى أتقدم إليهم، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عون وأحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير: لمسكم فيما أخذتم، قال: من الفداء عذاب عظيم. قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. حدثنا يزيد بن سنان نزيل مصر، حدثنا عمر بن يونس اليمامي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا أبو زميل، حدثنا عبد الله بن عباس، حدثنا عمر بن الخطاب قال: فأنزل الله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة لهم. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. حدثنا عمار بن خالد حدثنا أبو صيفي قال سمعت سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال كان العباس بن عبد المطلب يقول أعطاني الله هذه الآية يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى وأعطاني مكان ما أخذ مني 40 أوقية 40 عبدا. وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا وهيب عن داود عن عامر يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. فقال عامر أسر يوم بدر العباس وعقيل ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. قوله تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي حدثنا عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى الآية يعني العباس وأصحابه أسروا يوم بدر. يقول الله تعالى إن عملتم بطاعتي ونصحتم لي ولرسولي أعطيتكم خيرا مما أخذ منكم وغفرت لكم. قوله تعالى يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. كان العباس بن عبد المطلب أسر يوم بدر فافتدى نفسه 40 أوقية من ذهب. فقال العباس حين نزلت هذه الآية لقد أعطاني الله خصلتين ما أحب أن لي بهما الدنيا أني أسرت يوم بدر ففديت نفسي 40 أوقية فأعطاني الله 40 عبدا وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس قال ابن إسحاق حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن عبد الله بن عباس إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فكان العباس يقول في والله نزلت حين أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إسلامي وسألته أن يحاسبني 20 أوقية التي أخذ مني فأبى أن يحاسبني بها فأعطاني الله 20 أوقية 20 عبدا كلهم تاجر بمال في يده مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. قوله تعالى ويغفر لكم والله غفور رحيم. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس ويغفر لكم والله غفور رحيم يعني غفرت لكم. قوله تعالى وإن يريدوا خيانتك. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون الاسكندراني حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال الله تبارك وتعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. قال إن عبد الله بن سعد بن أبي السرح كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي فنافق فلحق بالمشركين بمكة وقال والله أنك أن محمدا لا يكتب إلا ما شئت. فسمع بذلك رجل من الأنصار حلف لأن أمكنه الله منه ليضربنه ضربة بالسيف. فلما كان يوم فتح مكة جاء به عثمان بن عفان فكانت بينهما رضاعة فقال يا رسول الله هذا عبد الله قد أقبل نادما فأعرض عنه وأقبل الأنصاري معه سيف فأطاف به ثم مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ليبايعه وقال الأنصاري لقد تلومت به اليوم. فقال الأنصاري فهلا أومضت؟ قال لا ينبغي لنبي أن يومض. وفي الحاشية تلومت التلوم هو الانتظار والتمكث وأومضت الإيماض الرمز بالعين والإيماء بها. حدثنا أحمد بن هارون بن الأشعث حدثنا إسحاق بن الحجاج قال يعقوب الزهري قوله وإن يريدوا خيانتك يعني الأسرى. قوله تعالى فقد خانوا الله من قبل. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم يقول قد كفروا بالله ونقضوا عهده من قبل. حدثنا أحمد بن هارون بن الأشعث حدثنا إسحاق بن الحجاج حدثنا يعقوب الزهري فقد خانوا الله من قبل أي حين غزوك فأمكن منهم. قوله تعالى فأمكن منهم. أخبرنا أحمد الأودي فيما كتب إلي حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي فأمكن منهم يقول ببدر. قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس قوله إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله يقول لا هجرة بعد الفتح إنما هو الشهادة بعد ذلك. وذلك أن المؤمنين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 3 منازل منهم المؤمن المهاجر المباين لقومه في الهجرة خرج إلى قوم مؤمنين في ديارهم وعقارهم وأموالهم. قوله تعالى والذين آووا ونصروا وبه عن ابن عباس قال آووا ونصروا وأعلنوا ما أعلن أهل الهجرة وشهر السيوف على من كذب وجحد، فهذان مؤمنان جعل الله بعضهم أولياء بعض. قوله تعالى أولئك بعضهم أولياء بعض. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس أولئك بعضهم أولياء بعض يعني في الميراث، جعل الله الميراث للمهاجرين والأنصار دون الأرحام. قوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا، أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي. قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا، هؤلاء الأعراب. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه، حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس والذين آمنوا ولم يهاجروا، قال فكانوا يتوارثون بينهم إذا توفي المؤمن المهاجر بالولاية في الدين، وكان الذي آمن ولم يهاجر لا يرث من أجل أنه لم يهاجر ولم ينصر. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر بن سليمان الصنعاني ببيت المقدس، حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله البصري مولى بني هاشم، حدثنا عمر بن فروخ حدثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة في قول الله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا قال لبث برهة، والأعرابي لا يرث المهاجر ولا المهاجر يرث الأعرابي حتى فتحت مكة ودخل الناس في الدين أفواجا، فأنزل الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قوله تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس. قوله ما لكم من ولايتهم من شيء، ما لكم من ميراثهم شيء. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه، حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فبرأ الله المؤمنين المهاجرين من ميراثهم، وهي الولاية التي قال الله ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وكان حقا على المؤمنين. قوله تعالى وإن استنصروكم في الدين، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس، وإن استنصروكم يعني إن استنصر الأعراب المسلمون المهاجرين والأنصار على عدو لهم فعليهم أن ينصروهم، قال إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي. قوله وإن استنصروكم في الدين يقول بأنهم مسلمون. قوله تعالى فعليكم النصر إلا على قوم الآية. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس، فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إن استنصروهم في الدين أن ينصروهم، إن قوتلوا إلا أن يستنصروا على قوم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق، ولا نصر لهم عليهم إلا على العدو الذين لا ميثاق لهم. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه، حدثنا الحسين بن محمد المرودي حدثنا شيبان عن قتادة. قوله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، قال نهي المسلمون عن أهل ميثاقهم، فوالله لأخوك المسلم أعظم عليك حرمة وحقا. قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قوله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض يعني في الميراث. حدثنا أبي حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن السدي عن أبي مالك قال رجل من المسلمين لنورثن ذوي القربى منا من المشركين، فنزلت والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الوجه الثاني، حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة. قوله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، قال كان الرجل ينزل بين المسلمين والمشركين فيقول إن ظهر هؤلاء كنت معهم وإن ظهر هؤلاء كنت معهم، فأبى الله ذلك عليهم وأنزل الله في ذلك فلا تراء ناران، نار مسلم ونار مشرك، إلا صاحب جزية مقر بالخراج. قوله تعالى إلا تفعلوه، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس. قوله إلا تفعلوه يعني إلا تأخذوا يعني الميراث بما أمرتكم به تكون فتنة وفساد كبير. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله إلا تفعلوه يعني إلا تولي الكافر الكافر. قوله تعالى تكون فتنة في الأرض، حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا مهران عن سفيان. قوله إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض، قال كفر وفساد كبير. قال سفيان لا أدري أيتهما قال، الكفر الفتنة أو الفساد. قوله تعالى وفساد كبير، حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير يعني لا يصلح لمسلم أن يرث الكافر. قوله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. قد تقدم تفسيره والله أعلم. قوله تعالى: لهم مغفرة ورزق كريم. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه أنبأنا أصبغ بن فرج أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله مغفرة قال بترك الذنوب، ورزق كريم قال الأعمال الصالحة. قوله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: حض الله المؤمنين على التواصل فجعل المهاجرين والأنصار أهل ولاية في الدين دون من سواهم. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي حدثنا عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وترك الناس على أربع منازل: مؤمن مهاجر ومسلم أعرابي والذين آووا ونصروا والتابعين بإحسان. قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض الآية. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن بكر المصعبي من ساكني بغداد حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام قال: أنزل الله فينا خاصة معشر قريش والأنصار وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال: وذلك أن معشر قريش لما قدمنا المدينة ولا أموال لنا فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فواخيناهم وأورثناهم، فآخى أبو بكر خارجة بن زيد وآخى عمر فلانا وآخى عثمان بن عفان رجلا من بني زريق ابن سعد الزرقي يقول بعض الناس غيره. قال الزبير: وواخيت أنا كعب بن مالك وأورثناهم، فلما كان يوم أحد قيل لي: قد قتل أخوك كعب بن مالك، فجئته فانتقلته فوجدت السلاح قد ثقله فيما نرى، فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة، فرجعنا إلى مواريثنا. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد أنبانا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني عن ابن عباس: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فكان المهاجر لا يتولى الأعرابي ولا يرثه وهو مؤمن، ولا يرث الأعرابي المهاجر، فنسختها هذه الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من مواريث العقد والحلف والمواريث بالهجرة وصارت لذوي الأرحام. قال: والوالد أولى من الأخ، والأخ والأخت أولى من ابن الأخ، وابن الأخ أولى من العم، والعم أولى من ابن العم، وابن العم أولى من الخال، وليس للخال ولا للعمة ولا الخالة من الميراث نصيب في قول زيد رضي الله عنه. وكان عمر بن الخطاب يعطي ثلثي المال للعمة والثلث للخالة إذا لم يكن له وارث، وكان علي وابن مسعود رضي الله عنهما يعني يردان ما فضل من الميراث على ذوي الأرحام على قدر سهمانهم غير الزوج والمرأة. الوجه الثاني: حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن عبيد الله عن القاسم عن ابن عباس وقيل له: إن ابن مسعود لا يورث الموالي دون ذوي الأرحام ويقول: إن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فقال ابن عباس: هيهات هيهات، أين ذهب؟ إنما كانوا المهاجرون يتوارثون دون الأعراب، فنزلت: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني أنه يورث المولى. الوجه الثالث: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن نسير بن ذعلوق قال: قال رجل للربيع: أوصلي بمصحفك، فنظر إلى ابن له صغير فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قوله تعالى في كتاب الله: حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله: كتابي، قال القرآن. قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا زنيج حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: عليم أي عليم بما يخفون. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: إن الله بكل شيء عليم، يعني من أعمالكم عليم. آخر تفسير سورة الأنفال، والحمد لله رب العالمين.